أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عشان ما قلنا الخماس المزيد فيه لم يجئ فيه إلا خمس كلمات ذكرها المصنف أشار إليها والشارح كذلك. نقل عبارة من أول بعدين يوجد بعض الكلام نشير إليه. هذا قرأناه ولذا نقل عبارة بعد ما حتى بين خارج الكتاب بحكم الله. قال ولم يجئ للخماسي أو في الخماسي في بعض النسق في الخماسي ولم يجئ في الخماسي في بعض سمع أذكر فيها في الخماسي أو للخماسي للخماسي في بعض النسخ القديمة يعني النسخ للخماسي ولم يجئ سمومه يعني المعنى واحد ولم يجئ للخماسي أو في الخماسي إلا عبر قلنا عبر فوس الغطات أو العضات الذكر وخزعبيل. لاحظ هناك الواو زائد خزعبيل يا زائدة للباطل وقرطبوس الواو زائد للداهية وقبعترا بالتنوين. لماذا قال في التنوين؟ يعني هو بالألف الأصل لكن حذفت الألف وعوض عنها ماذا؟ التنوين لفصيل نعم في التنوين بالتنوين ما وارد يعني إذا الألف واللام إذا أدخلنا الألف واللام مثلا القبع ترى نقول لفصيل مهزول ولجمل ضخم هنا إلى هنا وصلنا. ثم قال هذه الألف الموجودة في قبع تران قبع تران قلنا ألف موجودة والتنوين عوض الألف. هذه الألف ألف الإلحاق ألف التأنيث أو ألف ماذا؟ يقول لا للإلحاق ولا للتأنيث يعني التكثير كما في الحاشية يقول في الهامش بس لاحظون يقول للتكثير مبالغة يعني الكثرة ليست للإلحاق ولا للتأنيث. لماذا ليست للإلحاق؟ يقول الإلحاق يقتضي أن يكون هناك أصل و يلحق به هذا الاسم الذي أو الكلمة الذي يلحقها بها يعني يكون هناك أصل وما عندنا أصل ثلاثي. لاحظوا أخواني ما يعلن في تفسير الإلحاق ونفس الشارح هكذا فسر الإلحاق قال تفسير الإلحاق زيادة حرف في الكلمة لتصير يعني الكلمة الذي زيبت فيها الحرف لتصير على هيئة أصلية لكلمة فوقها في عدد الحروف الأصول لتعامل معاملته هكذا عرف للحق. هذا لو قلنا أن الألف في قبع ثرا للإلحاق يجب أن يكون هناك أصل ثلاثي وهذا خماسي الحق بالثلاثي هو قبع ثرا مو خماسي هو خماسي مزيج فيه. إذا قلنا الألف الزيادة يفترض أن يكون هناك سداسي ما عندنا اسم سداسي عندنا سداسي ستة حروف لكن مو كل أصلية يعني مثلا واحد أصلي اثنين أصلي أقول واحد زائد وخمسة أصلية اثنين زائد خمسة أصلية حتى سبعة حروف عندنا الزائد لكن أصلي سداسي ما عندنا ستة الحروف الستة هي أصول. فإذا الألف ليست للحاق هل للتأنيث؟ يقول لا ليست للتأنيث. لماذا؟ لأن في قبع ثران يقال قبع ثرات التالي التأنيث. إذا كان التالي التأنيث كيف تكون ألف التأنيث؟ يقول قبع ثرى مؤنثه قبع ثرات فمن ألف ليست للتأنيث. ما يبقى إلا شيء واحد أن نقول بالتكثير كما في الحاج يقول لاحظوا بل قيل إن الألف قبع ثرى للتكثير كما في المغني في باب الألف باب الهمز المغني الذي هناك يشير إلى ذلك. لذا يقول إخواني وليس ألفه للإلحاق. لماذا؟ إذ التعليلية هذه تعليل نافية دليل نافية نفى أن تكون الأجل الحق. ما هو دليل النافية؟ إذ لا أصل ثلاثيا يلحق به أو يلحق به، يلحق كلامه صحيح، يلحق هو يلحق، يلحق نحن نلحقه به، يلحق به ولا للتأنيث، يعني وليس الألف للتأنيث، ولا هذا ولا للتأنيث معطوف للإلحاق، ليس ألفه للإلحاق وليس ألفه للتأنيث، هذه لا نافية تأكيد النافية، ولا للتأنيث هو المعطوف على ماذا؟ على الإلحاق، ولا تأكيد النافية ولا للتأنيث لقولهم قبع ثلاث، لقول العرب يقولون ماذا؟ قبع ثلاث. في الحاشية الظن في إليهم نعم نعم هذا كان هذا القليل ما للتكثير. زين بعد كلمة هذا أربع كلمات، وخندلت الكلمة الخامسة خندلت على وزن فعلليل، خندلت فعلليل يعني تكون ماذا؟ الياء زائدة نون أصلية. في كلمة خندلت أيضا خلاف إخواني كم حرف فيه زائد، هل أنه خماسي مزيد فيه أو رباعي مزيد فيه؟ إذا قلنا خماسي مزيد فيه الياء زائدة فقط، خندريف على وزن فعلليل، فعلليل ياء زائدة خماسي مزيد فيه، ولكن إذا قلنا رباع مزيد فيه تكون النون والياء زائدة. في فنعليل، فنعليل إما فعلليل ياء زائدة تكون خماسي مزيد فيه، أو تكون النون والياء زائدتان، تكون النون والياء زائدتين فتكون على وزن ماذا؟ فنعليل. وخندريس للخمر العتيقة فإن نونه أصلية عند الأكثر، عند أكثر اللغويين النون أصلية فتكون يازا يعني خماسي مزيد فيه، ووزنه فعلليل ليكون مزيد الخماسي. وعند بعض يعني بعض مو بعض العرب يعني بعض اللغويين بعض الفلسيين النون زائدة يعني كما أن الياء زائدة النون أيضا زائدة ووزنه فنعليل. وعند بعضهم النون زائدة يعني مو معنى يعني النون زائدة والياء أصلية، لا يعني كما أن الياء زائدة النون أيضا زائدة صح، يعني رباعي نجد فيه، رباعي فيه حرفان زائدان وزنه فنعليل فيكون مزيد، هو يقول يؤكد يشير له فيكون مزيد الرباعي. خلاص انتهينا أوزان الاسم انتهينا منها الأصلية يعني المجلد والمزيد فيها. هنا يفتح باب وهو الأغراض والدواعي لهذه الأبنية، دواعي أحوال الأبنية، لماذا هذه الأبنية العرب وضعوا هذه الأبنية لأي شيء؟ ما هو الغرض منها؟ ما هو الداعي؟ دواعي يعني أغراض، دواعي جمع داعي بعد، الداعي لهذه الأحوال أحوال الأبنية. أخواني الأحوال إما للحاجة ما يذكر، إما الحاجة تقتضي، يعني شو الحاجة؟ الحاجة في التعبير، الإنسان الذي يعبر عما في ضميره، التعبير عما في الضمير يحتاج إلى ألفاظ متعددة. والحاجة إما لفظ معنوية وإما لفظية. بعدين تقول قد يكون ماذا الداعي التوسع، قد يكون الداعي المجانسة، قد يكون الداعي الاستثقال، لكن أهم داعي إخواني أهم داعي الحاجة. وأي حاجة؟ الحاجة اللفظية والمعنوية، الحاجة المعنوية. في كتاب التصريف المجمع العلمي موجود في جامع المقدمات يذكر في أول الكتاب يقول التصريف هو التغيير، يعني ما يعرف التصريف يقول التصريف هو التغيير كتصريف الرياح ومنه تصريف الرياح. وفي الاصطلاح وفي الصناعة تحويل الأصل الواحد، هكذا يعرف التصريف، هذا التصريف العملي، لأننا قلنا في أول بحث تكينا التصريف له تعريفان، تعريف علمي وتعريف عملي. هذا التعريف العملي، التصريف هو تحويل الأصل الواحد يعني المصدر، عند البصير المصدر عند الكفين الفعل الماضي، التصريف وتحويل الأصل الواحد إلى صيغ مختلفة، صيغ يعني أبنية يعني أمثلة، إلى صيغ مختلفة لمعاني المقصودة. لاحظوا هذا الداعي معنوي، لا تحصل إلا بها، إن هذه المعاني لا تحصل إلا بهذه الأبنية. فمن هو هذا الداعي؟ الداعي الأساسي والداعي الأصلي هو الحاجة للاستقرار، الاستقرار في التعبير عما في الضمير، يعني في أداء المعنى. أنا إذا ارتبط مع الآخرين كيف ارتبط مع الآخرين؟ أحتاج إلى وسيلة الارتباط. أفضل وسيلة الارتباط هو ماذا؟ الألفاظ. الألفاظ لابد أن تكون منوعة. هو الواضع إذا يضع العربي إذا يضع لكل معنى اللفظ يصب عليه. الواضع العربي حكيم وضع لفظ وقال هذا اللفظ يمكن أن يشتق منه أبنية، وضع الأبنية، وضع الهيئات، وضع الهيئات، ما وضع المواد، وضع الهيئات. مثل يقول الماضي وهيئته كذلك كذا، المضارع هيئته كذا، اسم الفعل هيئته كذا. فأنت يمكن إذا مادة الضرب تشتق منه ماذا؟ أبنية كثيرة. مادة الناصب كذا، مادة الاستخراج كذا، صح ولا لا؟ فالواضع وضع الهيئات، وضع الأبنية أيضا، هذا للسهولة وللحاجة، الحاجة في ماذا؟ في التعبير. طبعا أخواني أنا أنبه على هذه النقطة، أنه هذا دعوة أحوال الأنبياء كأنه يعطينا سهرة للكتاب. نخلي هاي الحاشية مهمة، أنه هنا المصنف وبتبعه الشارح في عبارات مختصرة أشار إلى فهرسة الكتاب، يعني نحن في هذا الكتاب نبحث عن هذه الموضوعات، عن هذه العناوين نبحث بعنوان دواعي أحوال الأبنية، لكن إشارة إلى ماذا؟ إلى الفهرسة، فهرسة البحث. على أي حال ما نصل دعنا نطبق العبارة. يقول دواعي أحوال الأبنية، وأحوال الأبنية بشهادة الاستقراء، استقراء إذن هو من الأدلة الاستقراء بعد أدلة العقلية، بشهادة الاستقراء قد تكون للحاجة. أنا سجلت إن الحاجة المعنوية، الحاجة المعنوية، بعد إن شاء الله نشير الحاجة اللفظية قد تكون هنا الحاجة المعنوية للحاجة. ما معنى الحاجة؟ يفسر بمعنى الافتقار، بمعنى الافتقار في التعبير، التعبير عن أي شيء، في التعبير عما في الضمير إليها، إلى الأبنية. الضمير يعود ماذا؟ إلى أحوال الأبنية. هذه الحاجة. كالماضي، نحن نريد نعبر عن حدث وقع ماذا؟ في الماضي. نحتاج إلى هيئة الماضي. هيئة الماضي مثلا ضربة يدل على الظرف في الزمن الماضي، هذه الهيئة هيئة الماضي. وطبعا هيئة الماضي لها أوزان متعددة بعد، فعلا فعلا فعلا صح، أفعلا استفعلا وهكذا، أفعلا وهكذا، الأوزان الذي نقرأها بعدين تأتي أفعال الماضي تأتي أوزانها. والمضارع نحتاج أن نعبر عن وقوع الحدث في الزمن الحالي أو الاستقبال، فوضع ماذا؟ هيئة المضارع. الآن مثلا يضرب، الآن نحتاج إلى ماذا؟ طلب الفعل، طلب الفعل، وضع هيئة الأمر، مثلا اضرب، افعل، افعل، بعد ما يقول اضرب افعل، وزن افعل، هيئة افعل. نحتاج إلى ماذا؟ أن نعبر عن طلب ترك الفعل، طلب ترك الفعل. من ماذا نقول؟ لا تفعل، هيئة ماذا؟ هيئة لا تفعل. اسم الفاعل نحتاج إلى ماذا؟ مثلا ضارب، اتصاف الذات بحدث، اتصاف الذات بحدث على نحو الصدور والحدوث. أي تعريف في الفاعل؟ يقول مثلا فاعل، اسم الفاعل ما هو؟ اسم أو ذات، هكذا يعرفون الفاعل، ذات نسب إليها حدث على نحو الحدوث والصدور. مثل ماذا؟ مثل ضارب، ضارب يدل على ماذا؟ على من وقع منه، من صدر منه الضارب، على نحو الحدوث، لا الثبوت، لأن الثبوت صفة مشبهة. وضع وزن فاعل. اسم مفعول، ذات نسب إليها الحدث على نحو الوقوع والحدوث، مثل مضروب مفعول، صح؟ صفة مشبهة ذات نسب إليها حدث على نحو الثبوت. حسن عن مول حدث ثبوت حسن. اسم التفضيل ذات نسب إليها حدث على نحو التفاضل التفاضل مثل أفضل. صيغة المبالغة ذات نسب إليها حدث على نحو الكثرة. اسم الزمان اسم المكان ذات نسب إليها حدث على نحو الحلول حلول والظرفية. صح إما زمان وإما مكان. اسم الآلة هو مثل بالنسبة اسم الزمان والمكان ماذا وضع وزن مفعل ومفعل مفعل ومفعل. المصدر الأوزان الخاصة له ما سماعية وما الإفعال الاستفعال المفاعلة والأوزان ماذا ماذا السماعية. الآلة ذات نسبة إليها حدث على نحو الآلة صح لو لا ها مثل من نفعال مثل منشار نفعل مثل منبر صح لو لا نفعل مكنسة نفعال مرقاة وهكذا. قال ماذا اسم الآلة وضعوا هذا الوزن. الاسم المصغر يأتي تعريفه هو الاسم المزيد فيه شيء ليدل على تقليل حتى ما كتبنا يأتي التعريف بعدين. المنسوب هو الاسم الملحق الملحق آخره ياء مشددة ليدل على نسبته إلى الشيء المجلد من الياء. يأتي مثلا عربي فارسي مثلا مصري حجازي صح ولا لا. طبعا قواعد التصغير كثيرة ها لكن القاعدة الأولية ما هي ضم الأول فتح الثاني وزيادة الياء الزائدة بين الثاني والثالث. حسن حسين نقول صح ولكن تأتي قواعد أخرى عليه كثير قواعده. ولن مثلا أنا في التصغير الأخوان يسألوني كيف نحفظ هذا التصغير قواعد كثيرة. نقول نحفظ الأولية القاعدة الأولية اللي موجودة في كل أسماء التصغير هو ضم الأول فتح الثاني وزيادة ياء بين الثاني والثالث. القواعد الأخرى تترتب عليها يعني قواعد فرعية بعد فرعية لكن هذه القاعدة الأصلية بل نقدر لأقل نحفظ هذا الشيء. والجمع جمع بأنواعه جمع السالم جمع التكسير والسالم مذكر ومؤنث وهكذا والتكسير قلة وكثرة وأوزان القلة وأوزان الكثرة. لأن القلة لها هيئة أوزان الكثرة لها هيئة أوزان القلة لها هيئة جمع المذكر لها هيئة صح ولا لا. هذا كله معنوي داعي ماذا داعي معنوي. من التقاء الساكن تسجلون الحاجة اللفظية الحاجة اللفظية هذا راجع أيضا للحاجة لكن ليست حاجة معنوية حاجة لفظية. شلون حاجة لفظية؟ هل إذا التقى الساكنين ماذا نفعل؟ هذا حاجة لفظية. إذا التقى الساكنان ماذا نفعل؟ نحذف نحرك أحيانا نحذف أحيانا ماذا؟ نحرك. ولا نقول إذا التقى الساكن حيوس بالكسر. قد قامت الصلاة قامت تا ساكنة الصلاة ماذا اللام الأولى ساكنة صح. قد قامت الصلاة طبعا لام ضغمت بالصاد هنا حركنا بالكسر. فعل الأمر قال يقول الأمر منه ماذا قل لكن أصل قل ما هو قول الواو ساكنة واللام ساكنة ثقة ساكنين نحذف الواو. هذه مو حاجة معنوية أخوان هذه حاجة لفظية. المعنوية بناء الأمر شفت أخواني جيدا المعنوية بناء الأمر صح اشتقاق الأمر صيغة الأمر. ونحن اشتققنا الأمر ماذا من المضارع. قال يقول تقول يقول يقولان يقولون تقول تقولان يقولن تقول الأمر صح. تقول حذفنا المضارع حذف المضارعة وفكنا الأخير صار ماذا صار قول صح لهذا الأمر. لكن هنا احتاج الى ماذا حاجه لفظيه والتقاء ماذا واجهنا التقاء الساكنين يصعب علينا اللفظ يصعب علينا ثقيل فحذفنا الواو. وان شاء الله ياتي في بحث التقاء الساكنين على قسمين التقاء الساكن على حده والثقة ساكن على غير حده، يعني جائز وغير جائز. الجائز في من من من موارد الجائز في الوقت، في حال الوقت، يعني عند الوقت حتى إذا التقى الساكنان يجوز في الوقت. قال ما نقول قال، قال ونقص، قال الألف ساكن واللام ساكن، لكن هذا الوقت يجوز، الوقت يجوز. يقول علي عليه السلام، يقول ما نقول علي عليه السلام يقول، يقول ونقصها السلاح والواحد ساكن واللام ساكن، لكن جائز هذا في الوقت. والمور الثاني إن شاء الله يأتي في محلها، إذا مش فقط هنا إشارة بسيطة، أنه إذا كان الساكن الأول حرف مد والثاني مدغم في مثله، مثل دابة، دابة الألف ساكن والباء ساكن، الباء الأولى مو ساكن ولا لا، لكن مدغم في مثله، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الألف ساكنة ولا مساكنة، لكن هذا جائز على حده، لأن الأول ماذا مد والثاني مدغم فيه. وفي بعض الكلمات مثل خويصة، هذا مو لا حال وقت ولا الأول مد والثاني ماذا والثاني مدغم فيه، لكن جائز في بعض الكلمات يجوز. على أي حال أتي إن شاء الله في محلي. هذا ماذا حاجة لفظية، هذه حاجة لفظية. الابتداء، بحث الابتداء، هل يجوز الابتداء بالساكن أو لا يجوز؟ إذا ابتدأنا بالساكن نحتاج إلى همزة وصل. ضرب يضرب تضرب، خلنا نطلع منهم في الأمر. الأمر يقولون ماذا، أحذف حرف المضارع الذكر الأخير، ولكن في تضرب إذا حذفنا الأول نواجه ماذا ساكن، إذا صار ساكن لا يجوز، إذا نحتاج إلى همزة وصل مكسورة. هذه حاجة للإفتراء، هذا حاجة ماذا، حاجة لفظية، حاجة لفظية. أو الوقت، الوقت قطع الكلمة عما قبل عما بعدها، قطع الكلمة عما بعدها، هذا في حال الوقت. ماذا نفعل؟ نسكن، إذا سكننا نسكن مثلا مثلا ثالثا نأتي بالألف، ثالثا ما نأتي بالألف في لعظة، مثلا ضربا نقول ضربا، لنفع عن نتوسدها، لكن في حال الوقت نقول نفع، نبدل النون ماذا ألفا، وهكذا. حاجة ماذا، حاجة لفظية هذه. وقد يكون، وقد تكون يعني الدواعي أحوال الأدنية قد تكون ماذا بالتوسع في الألفاظ، كالمقصور والممدود، وذي الزوائد يأتي في محله في بحث الزوائد، المقصور ما هو، الممدود ما هو، المنقوص ما هو، يأتي. وقد تكون للمجانسة كالأمالة، الأمالة ما هي، مثلا نبدل الفتحة ألف الكسر نبدلها ياء، وهكذا يميل. الأمالة لها بحث خاص إن شاء الله يأتي بعد. وقد تكون الاستثقال، الثقل، كتخفيف الهمزة إذا سمعت همزتان في كلمة واحدة ولم يكن بينهما فاصل، ماذا نفعل بالهمزة الثانية؟ قد تقلب واوا، قد تقلب ألفا، قد تقلب ماذا ياء، قد تحذف رأى يرى، نقول يرى أصلها، حذفنا الهمزة، يرى يرى هي الأصل، فعل يفعل، لكن نحذف الهمزة للثقل. والإعلال، قواعد كلها هذه أخواني، الإعلال قد يكون دواعي لداعي معنوي، قد يكون لداعي لفظها، نفس الاستثقال قد يكون لداعي معنوي وقد يكون لداعي لفظي، يأتي في محلي. والإبدال، قواعد إعلال كثيرة هي صح، ولكن الإعلال مرجعه أخواني إلى ثلاثة أمور. الأول أن نقول للشيء واحد هو الثقل، إذا قال الداعي الاستثقال قواعد الإعلال ترجع أخوان كلها للثقل، ولكن بعد ما حل الثقل لي قواعد ثلاثة، يعني حذف العلة، ثم حذف حذف العلة، وأما التسكين تسكين حذف العلة، وأما قلب حذف العلة. الحذف والتسكين والقلب كل القواعد الإعلال إن شاء الله نقرأها، ندخل إذا دخلنا هناك في بحث القواعد، ترجع إلى ثلاثة: الحذف والتسكين والقلب. قال قلب، قال قول يصل قوله يقول تسكين أصل يقول يقول سكن الواو نقلنا الحركة من الواو الضمة إلى القاف صار يقول الحذف ماذا قل حذف قل أصل أقول صار حذف بني والإبدال الإبدال مثلا أمليت أصل ماذا أمللت أبدلنا اللام ياء يعني. إبدال هذا بعد صح التظني أصل التظنن لا يشرف ولم يتسنه فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أصل لم يتسنن لم يتسنن قلبت ابنون أولا يعني لم يتسني لم يتسن يتسني ثم قلبت أليس صارت لم يتسنى ثم حذفت والهاء لم يتسنقل به إخوان إن شاء الله نشير أنهم الهاء ليس مقول به الهاء هاء السكت هاء السكت لأنه لم يتسنى إما من سنة نقل من حماء المسنون سنة نقلنا إلى باب الكفاء صارت تسننا ثم صارت تسنية ثم صارت تسنى وأما من الواو من السنة من سنوات سنة يسنو نقلنا إلى باب الكفاء صارت تسنية تسنى ثم صارت تسنية وأما من سنها تسنها تكلها أهلوية ليست الوقت هنا نعرف أهمية الصرف له دخل في المعاني لأنه هذا لن يتسنى إما من الحماء المسنون وإما من حد الصنوات يعني انظر إلى طعامك لن يبلى لن يتسنى لن يبنى لأنه الإنسان يقول مثلا طينة الإنسان من حماء المسنون الحماء المسنون يعني هذا الطين المتعفن كذلك هذا الطعام طعامك يا عزير الله يخاطب عزير أنه هذا الطعام مرت عليه سنين ولكن لم يبلى لم يفهم من حماء المسنون يعني لم يبلى بمرض أو من السنين يعني لم يتسنى يعني لم تؤثر فيه لم يؤثر فيه مر السنين لم يؤثر فيه ماذا مر السنين هذا الإبدال بعد صار إبدال النون قلبت إذا كان من النون سنة النون قلبت حرف علة إبدال والإدغام تعرف يكون إدغام واجب تكون جائز تكون ممتنع تلي. والحذف قواعد الحذف يأتي إن شاء الله في محلها هذه الدواعي أخواني هم فهرسة لأن نبحث هنا أي كل ما ذكرنا هذا كله فهرسة يعني في هذا الكتاب نبحث عن هذه المواضيع بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في المواضيع أبنية طبعا أبنية الاسم ذكرناها الآن أبنية الفعل الفعل قلنا إما ثلاثي وإما رباعي والثلاثي إما مجرد وإما مزيد فيه والرباعي إما مجرد وإما مزيد فيه وبعد خلاص ما عدنا وأن خلاصة الكلام الثلاثي المجرد له ستة أبواب أنا تكلمت كثيرا عن الدراسة الآن المطالب ضرورية الإشارة إليها لكن خلاصة الكلام هنا أوزان الثلاثي الفعل الثلاثي المجرد ستة أبواب لأن الماضي ثلاثة فعل فعل فعل والمضارع ثلاثة أيضا يفعل يفعل يفعل أضرب ثلاثة ثلاثة صحيح تسعة صح ولا لكن بالاستقراء ما يوجد تسعة أبواب ستة أبواب فقط وهو يقول خمسة عند المصنف المشهور ستة لكن عند المصنف خمسة فقط ليس ستة لكن الواقع ليست خمسة هي ستة هو يستدل يأتي بدليل يقول أنها خمسة لأن الفعل يفعل يقول هذا من باب دحص لأنه حرف أصله إما يفعل فعل يفعل أما فعل يفعل يفعل فعل يفعل ما عندنا لأن الحرف الحلق يسبب ثقل ننقل يفعل لا يفعل أو يفعل لا يفعل لا يجد الثقل لكن الواحد يشيل بهال فهذا واحد يقول دندرة شنو هالوضع؟ يقول يعني هو بده يجي يوزع يصلح من الدندرة يوجد عند هذا وزن سادس فعل يفعله لكن هذا مشروط نجعله مشروطا مشروط لماذا؟ بما إذا كان عين الفعل أو لا من الفعل حظم حظم الحظم نعم ننقل من الضم إلى الكسر أو من الفتح أو الكسر فتح نقول هذا وزن موجود ولكن مشروط الأوزان ما هي؟ نجي أولا إلى فعل، فعل الماضي مضارعه إما يفعل في الفاعل أو إما يفعل، نقول فعل يفعل هذا واحد، فعل يفعل اثنين، وفعل يفعل ثلاثة. فعل يفعل مثل نصر ينصر، نصر ينصر. فعل يفعل مثل ضرب يضرب. فعل يفعل مثل دخل لا مثل هنأ يهنأ، سأل يسأل. هذه ثلاثة. نجي إلى فعل، فعل بكسر العين يعني، لهم لمضارعه وزنان فقط. فعل يفعل يفعل مثل علم يعلم، وفعل يفعل مثل حسب يحسب وهذا قليل. فعل يفعل ما عندنا بالاستقراء بالتتبع، ما عندنا فعل يفعل. يعني إذا كان عين الماضي مكسور عين المضارع لا يكون مضمون أصلا، مو عقلناها استقراء للثقلي. بقي وزن واحد، فعل فعل مضارع واحد فقط، فعل يفعل، وهذا خاص باللازم. خاص ماذا؟ باللازم. تذكروا ما يكرم وشر فيكرهه. الأوزان التي قبلها ليست خاصة باللازم، تكون في اللازم وفي المتعدي. هذه الأوزان تحتاج إلى حفظ إخواني. الثلاثي المجرد أبنية فعل ماضي الثلاثي، الثلاثي المجرد فللماضي، فللماضي الثلاثي المجرد. هنا نقطتين مو على هاي، فللماضي الثلاثي المجرد هناك ثلاثة أبنية، هنا نقطتين شارحة، هاي نقطتين شارحة ولا ما محلها يعني، ما أحتاج إلى شارح نشرح ماذا ما شرحنا. فللماضي الثلاثي المجرد لأنه الثلاثي صفر الماضي، ما تأتي شارحة. الثلاثي والمجرد هذا صفتان للماضي، والواو نفس الماضي وماذا صفة ماذا للفعل، يعني للفعل الماضي، للفعل الماضي. الثلاثي المجرد ثلاثة أبنية، الأول فعل، الماضي ثلاثة، ولكن كل ماضي يقابل ماذا مضارع، يتسفر الأبواب ماذا ستة. خلينا نخلي شيء فقط نقطة أخرى، فقط نقطة واحدة، نقطة واحدة وبعدين نطبق. أنه هذه الأبواب الستة تنقسم إلى قسمين، أصول وفروع. ثلاثة أصول وثلاثة فروع. ابن بكم ما هي الأصول وما هي الفروع؟ بل الأصول هي التي يخالف وزن مضارعها وزن المضارع، يعني بالنظر إلى عين الفعل، يعني إلى عين الفعل في الماضي في المضارع خالفة الماضي أصله. نعم يعني فعل يفعل وفعل يفعل وهذا الاصلين، وفعل لا يفعل يعني اذا اتفقت العين في الماضي والمضارع يعتبر طرع، طرع يعتبر، لكن اذا اختلفت العين في المضارع عن الماضي يعتبر اصلا. اي نعم. لماذا؟ لانه الاصل، فليش عبروا عن الاصل؟ الاصل في الاشتقاق الاختلاف في الحركات والحركات والحروف، لكن إذا كانت الحركات متحدة هذا ما يعتبر هذا فرع. فللماضي الثلاثة أحسنتم، فللماضي الثلاثة المجرد ثلاثة أبنية، الأول فعل ومضارع على ما يجي، على ما يجي إما يفعل بضم العين أو يفعل بكسرها، ذكر اثنين فقط. ها ما ذكر يفعل لأنه عنده لا يعتبر هذا وزن، إما يفعل بضم العين أو يفعل بكسر العين، هذان أصلانها أصلان. تلي متعديا كان أو لازما، والثاني فعل ومضارعه إما يفعل، هذا أيضا يعتبر أصلا، هذا أيضا ماذا يعتبر بفتح العين أو يفعل، هذا لا فرع لأنه العين وافقت عين المضارع وافقت عين الماضي، أو يفعل بكسره متعديا كان أو لازما. والثالث فعل ومضارع يفعله أيضا هذا يعتبر ماذا يعتبر فرع بضم العين فقط، فقط يعني ما يجد له كسر العين ولا فتح العين، وهو لازم كله. فعل يفعل لازم كله، ما في متعدي. يعني بيمثل يأتي مثل، فالأول ومن فعل يفعله، فعل يفعله عفوا، فعل يفعله، فعل يفعله بضم العين، نحو قتل يقتله، قتله يقتله، يعني هذه الإشارة أنه متعدها ما قال قتل يقتل، قتله يقتله، إشارة إلى المتعدي لها ضمير المتعدي. وضربه يضرب الوجه الثاني، هذا ضرب فعل يفعل وهما متعديان. وقعد يقعد وجلس يجلس وهما لازمان، واضح بعد. زين هنا ولا اعتدال السؤال جواب على السؤال مقدر، ولا هو السؤال لماذا لم تذكروا فعل يفعل معنى موجود، سأل يسأل، هنأ يهنأ، أجاب عن هذا السؤال، دفع دق المقدر، جواب عن السؤال المقدر. يقول ولا اعتداد، يعني ولا اعتناء ولا يعبأ بهذا الشيء، ولا اعتداد بنحو ذهب يذهب مفتوحي العين في الماضي والمضارع، لأنه فرع على يفعل أو يفعل. خذ لماذا قلنا يفعل إذا كان أصله يفعل أو يفعل، لماذا قلنا يفعل؟ قال وإنما صير إليه لمكان حلف الحلق، لأن حلف الحلق ثقيل والضمة ثقيلة أو الكسرة ثقيلة، لذا انتقلنا إلى حركة خفيفة وهي الفتحة. والثاني نحو شربه يشربه، يشربه يشربه، فعل يفعل. يا لا لاحظ اخواني، الاصل يفعل ويفعل، عندما نقول يفعل فرع عنه، لا لا يقول هو بلي بلي بلي بلي احسنتم، لانه فرع نعتني به، يعني نقول اصل احنا نذكر الاوزار الاصول للفرع للفرع، لانه هذا اصله اما يفعل او يفعل، اذا ما قلنا يفعل تكلف، هذا قلنا يعني تكلف، هذا نحن يعني نقول يوجد وزن، لكن الوزن ما تسوي تخليه. طبعا اخواني اقول الوزن، الشيخ ذكرنا على شيء، نقول الوزن مشروط للموزون مشروط، شنو يعني هذه؟ الوزن مشروط للموزون يعني كيف؟ يعني اذا اردنا ان نستعمل ماده في هذا الوزن لابد ان تكون تلك الماده عين واولام وماده حلق حلق، يعني المجيء والطير الى هذا الوزن فعل يفعل مشروط بان تكون الماده عينها اولام وحلق حلق الوزن. لكن بالعكس اذا كانت العين عين الماده أو لام المادة حرف حلق، حتما لابد أن تأتي على هذا الوزن؟ لا لا، دخل يدخل، دخل يدخل الخاء حرف من حروف الحلق أم لا؟ لكن جاءت على وزن فعل يفعل، على وزن فعل يفعل، فإذا الوزن مشروط لا الموزن مشروط، ها؟ صح لا لا؟ لا الوزن لا الموزن مشروط. مثلا نقول لأحد أخواني، نقول مثلا نقول انا عندي مجلس مخلي المتخصص في مجلس الليله مثلا، مجلس عزاء او مجلس كذا، لكن هذا المجلس مشروط ان يكون كل يجي من العلماء المعممين، علماء يعني الطلبه المعممين يجي هذا المجلس، معنى ذلك المجيء لهذا المجلس مشروط ان يكون الحاضر ماذا من المعممين، لكن المعمم حتى يكون يجي لهذا المجلس وما ينبغي كان يروح لمجلس اخر، يمكن نروح المجلس آخر، نقول ما المجيء المادة لهذا الوزن مشروط بأن تكون العين أو اللام من حروف الحلق، لكن إذا كانت مادة من حروف الحلق حتما تأتي على هذا الوزن، لا ممكن تأتي على وزن. طبعا إخواني الأوزان ضبطها قياسي، ستة أوزان استعمالها سماعي، هذا مهم جدا، نقول حصرها عقلي بالاستقراء في ستة أوزان ستة أبواب، لكن الاستعمال متوقف على سماع العرب على السماع. والثاني نحو شربه ويشربه ووميقه ويميقه وهما متعديان، وفرح يفرح ووثق يثق وهما ماذا لازمان. والثالث نحو كرم يكرم، فتكون الأوزان الأبواب ماذا خمسة على رأي المصنف وستة على المشهور. سؤال ما قلنا أنه فعل يفعل مشروط بأن تكون عين أولى من حروف الحلق، ها أبا يا أباك شاد. أبا يأبى، لاحظوا أبا يأبى، الفاء عين من حرف حلق همزة، لكن العين واللام ليست من حروف الحلق. أقول أبا يا باء يا أبا يأبى. يا شيخ بس قلت شاد يترتب على كلامكم أثر شاذ، كيف جاء في القرآن والقرآن فيه على درجات ال... الشاذ على ثلاثة أقسام. ذكرنا من هذا في أول بحث لو ما ذكرنا، لكن هذا إخواني هذا موجودة في لهذا التقسيم موجود في كتاب شرح التصريف، مو التصريف شرح التصريف جامع المقدمات. يقول القياس على ثلاثة أقسام، القسم الأول ما خالف القياس ووافق الاستعمال، هذا هو لا ينافي البلاغة، يخالف القاعدة الصرفية ولكن يوافق الاستعمال، والمهم الاستعمال. هذا القسم الثاني يخالف الاستعمال ووافق القياس، موافق للاستعمال لكن مخالف للقياس. هذا وين يعني ما في مورد، هذا ما أشوف له مورد، يعني موافق مخالف الاستعمال ولكن موافق للقياس، يعني ليس له مصداق. يعني القسم الثالث مخالف الاثنين، يسمع هذا الذي نقول هذا خالف الفصاحة والبلاغة. أبا يأبى ما جعل القاعدة الصرفية التي ذكرها النحاة، لأن القياس هذه القواعد مو اضطراد 100% عقلي، وإنما هي مثلا غالبا هكذا، غالب يعني نقول الغالب في الاستعمال، الأصل كذا يعني الغالب في الاستعمال، قد يأتي خلاف القياس الذي ذكره ماذا اللغوي. الثلاث المزيد فيه، الثلاث المزيد فيه يقول خمس له 25 وزنا، ما شاء الله 15 وزن من أوزان ملحقة وعشرة أوزان أصلية، والملحقة ثلاثة أقسام. الأخوان أعطيكم الفارسة، خوفاً ما يتمكن أحفظ كل الأوزان، لكن الفارسة نحفظها. 15 وزن، أقول 25 وزن على قسمين، قسم إلحاق إلحاقي يعني ملحق بالرباعي، وقسم أصلي. حتى الأصل 10 زدتم نحفظها، باب الإفعال، باب التفعيل، باب المفاعلة، باب التفاعل، باب التفاعل، باب الاستعال، باب الانفعال، باب الافعلال، باب الافعلال، باب الاستفعال، باب الافعوال، وزيد عليها بعد أوزان. هذا خلي 10 تحفظها. أفعل يفعل إفعالا، فعل يفعل تفعيلا، فعل يفعل مفاعلة، تفعل يتفعل تفاعلا، تفعل يتفعل تفاعلا، بعثه افتعل يفتعل افتعالا، انفعل ينفعل افتعالا، استفعل يستفعل استفعالا، افعل يفعل افعلالا، افعل يفعل افعلالا، صح لا؟ افعول يفعل افعول افعوالا، افعول يفعل افعالا. شو شو بيا شو شو بيا كل هاي اسمك تحفظ الأوزان، هذه أوزان أصلية. الأوزان الحاقية، الأوزان الحاقية على ثلاثة أقسام، إما قسم ملحق بالرباعي المجلد مثل جلبدة جوربة، مثل ماذا، مثل حوقلة، هذا ملحق بماذا بالرباعي المجلد، وقسم ملحق بالرباعي المزيد الزائد فيه حرف واحد، زائد فيه كم حرف واحد، مثلا تفعلل، مثلا مثل تجلبدة، مثل تجلبدة زائد حرف واحد. طبعا هنا تتجد مناقشات، بس احنا ما بغض النظر عن مناقشات عند المصنف يعني، وقسم ملحق بالرباعي المزيد فيه حرفان، المزيد فيه حرفان. بلي مثل إسلنقة، إسلنقة الهمزة والنون، الهمزة والياء أو الهمزة والنون والياء، سلق أصلها همزة والنون والياء زائدة، على وزن حلال جنة. تعبد هكذا ستة مثلها في غدا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنا حافظ الأوراق هاي.